ماشي ماشي وقلبي عمر، جايز اكون خايف جايز كمان محتار، بس الايمان غلاب بيسود على الظلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاويا، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف، لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنحط فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، بسم الله بالنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. في الحقيقة شاي الساعة 5 ده ولو انه تقليد قديم، انما بيقدر يجمعنا كلنا مع بعض. عندك حق يا صابر، هو اصرار الباشا علي اللي مخليه له احترام وشكل راقي. انتوا مش عارفين المشاكل اللي مغرقة اعلامكم ده. مشاكل ايه يا جد؟ قول انتي، مش اعلامية برضو؟ اعلامية مرة واحدة، ده انا يدوب مترجمة في قسم الاخبار في الاذاعة. ايوة يعني قريبة من الاحداث، غرقانة فيها. ايه مش حاسة بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية؟ اكيد حاسة طبعا. سببها ايه من وجهة نظرك؟ حاجات كتير قوي. وان ريزون سبب واحد. سبب واحد بس؟ طب هو ايه يا باشا بعد اذن حضرتك؟ اصل السبب ده لو عرفناه وعالجناه كان ينصلح حال الدنيا. ما تقول لنا ايه السبب يا باشا؟ اهمال شاي الساعة 5. بتضحكوا؟ اضحكوا لحد ما العالم ما يخرب. وحياتك يا جدو، بلاش يخرب دلوقتي لحد ما نتجوز. لسه هتكبر وتكبر، البركة فيك يا نرجس. بركة في ربنا، الحمد لله يا رب. يا سلام، الواحد هنا ينسى كل مشاكل الدنيا. يا بختك يا استاذ نصيف. لا بصوا، انا هنا في نص المسافة الاسكندرية، يا ريت كل ما تيجوا تحودوا عليا. كويس قوي، احنا كده نجيله كل اسبوع. يا ريت يا اولاد، ونتلم هنا كلنا. كلنا؟ ايوه كلنا، ولا ايه رايك يا رندا؟ ودي عايزه رايي، فطير وعسل وزبده، انا هقيم هنا. يا ساتر. اهلا وسهلا بيكم، البيت كبير ويسعنا كلنا. ايه اخبار الغدا يا سعديه؟ بيجهز فراخ وبط واوزي. اوزي؟ فينك يا عصام دلوقتي؟ يا ريت لك كنا جبناه معانا. المره الجايه هتوه معاكم. اجيب حاجه ثانيه يا بيه؟ لا شويه كده يا سعديه. بقول ايه، ما تيجوا افرجكوا على الخيل. ايه ده، خيل؟ ممكن نركب يا استاذ بسيط؟ ممكن ممكن، احنا نتفرج عليهم الاول وبعدين نشوف. طيب يلا هوبا. اتفضل يا نرس. الله، اكلك حلو قوي يا مي. هيجي ايه جنب اكل ماما نرجس؟ لا ده يجي قوي قوي. انت اللي جاي النهارده مبسوط قوي يا مي، عشان كده الاكل طعمه في بقك زي الفل. ما يمكن الاكل اللي زي الفل ده هو اللي مخليني مبسوط. ده انت اللي جاي المستشفى مبسوط. رايحة فين؟ رايحة فين؟ رايح اجيب ميه. لا انت تقعدي وانا اللي اروح اجيب ميه. لو سمحتي لو سمحتي ارجوكي حاولي تقللي حركتك على قد ما تقدري. ليه، ما انا كويسه، ما كل الستات بتخلف وبتحمل حتى القطط. بس الدكتور قال ان الحمل بتاعك صعب واحتمال تعملي عمليه قيصريه، يعني كفايه عليكي شغل بتاع الاذاعه الصبح وبعد الظهر راحه تامه، مفهوم؟ خلاص خلاص ميرسي. بس قولي انت مبسوط النهارده ليه؟ النهارده بقى يا ستي عملت عمليه زرع قلب كامله. عارفه، وساعدت فيها الدكتور موريس لابوان. اه ده في العمليه الاولانيه. العمليه الثانيه بقى؟ عمليه ثانيه؟ اه العمليه الثانيه عملتها لوحدي وهو كان بيساعدني. تصوري، راجل عظيم جدا، عمل 172 عمليه لغايه دلوقتي. مبروك مبروك يا كمال، الف مبروك. ياه، حلم حلم بحلم بيه طول عمري، اعمل عمليات زرع قلب وهنا في مصر. هتعمل عمليات كتير وفي مصر. امتى بس؟ ان شاء الله ان شاء الله. ما تقعد يا كمال خير كده. قلقان؟ ما كلنا قلقانين. ما هو الاب برضه. وانا الجد الاكبر يا صاحبي. يا سيدي ما احنا عارفين انك الجد الاكبر. هو مش دكتور؟ ايوه يا سيدي دكتور. والدكاتره بيخافوا؟ لعلمك بقى اكتر ناس بتخاف وقت المرض هي الدكاتره. دي نرجس دخلت معانا. نرجس؟ هو في زي نرجس وعقل نرجس؟ اول حبيب ليها بس فايز لسه. كل حاجه في اوانها يا طنط. بندول ساعه، شايفين وشك؟ سامعين؟ مبروك. ادخل ادخل يا كمان وحد عايشك. ادخل يا ادخل يا ادخل. انا داخل. يلا مبروك يا جبنه. مبروك علينا كلنا. يا كمال شوف داني بيعيط ليه يا كمال. حاضر يا حبيبتي، هسألهولك حالا دلوقتي. يا ظريف، انا عاوز الف شعري. خلاص يا حبيبتي لفي شعرك، خدي وقتك. طب شوفه مبلول. اسأله تاني. يوه جيتسه. حاضر حاضر. لا مش مبلول. طيب ماشي يا اخوي. بس بس بس معلش معلش معلش، فين اللعبة بتاعتك؟ معلش معلش كمان. ايوه حبيبتي. هو داني مالوش صوت ليه؟ بياكل. تحبي تسمعي صوته؟ داني قول هي هي اهو. طمنتي. اهلا اهلا اهلا اخ مايكل. حبيبي حبيبي حبيبي انت مصدق؟ زهقت، تعبت قوي يا مي. وانت بتزهق من الشغل؟ لا بس دول 4 سنين. ما انت طالب العلا سهر الليالي. والليالي كترت جدا. والاستاذ المساعد قربت. عارفه احسن وقت بقضيه فين؟ جوه اوضه العمليات. اجبت لنفسك. معلش يا حبيبي. باي يا كوكي. ايوه مارجو. ناردين. ها طيب اديها فيتامين بي 12. ايوه فيتامين بي 12، واذا ما اتحسنتش كلميني تاني. يلا. صعبان عليا قوي. هي عملية بسيطة بس تصدقي 11 شهر صمامات القلب مقلوبة. وده من ايه ده؟ مخلوقة كده، خلقت ربنا بقى، لازم عملية. طب ما تعملوا لها عملية وتخلصوا. ما ينفعش دلوقتي، ضعيفة جدا، لازم نقويها الأول بشوية فيتامينات وبعدين نعمل العملية على طول. ربنا يحمي ولادنا كلهم. نامت كويس؟ نامت كويس، بس يا عيني عليها، يا دوبك تفتح عينيها تبص لي وتضحك وتنام تاني. ما لسه ما جاتش ها؟ لسه ما جاتش. مسكينة. يا عيني على أهلها، جابوها بعد 9 سنين من غير أطفال. حكمة ربنا بقى. ما حدش فاهم. ومش مطلوب إننا نفهم. أمال إيه المطلوب؟ مطلوب إن إحنا نقبل ونسلم ونشكر. بس صعب قوي يا دكتور. هو صعب. بس عارفة يا مرضى، ربنا ما بيسمحش لحد بتجربة فوق قوة احتماله. ازاي؟ يعني بالمقاس؟ بالظبط، بالمقاس. وفوق كده بقى بيدي نعمة تناسب التجربة. يعني كل ما تقول التجربة يزيد، كل ما نعمة ربنا تكتر. الحقيقة الناس دول إيمانهم كبير قوي. أهلا وسهلا. صحيت؟ لا لسه. الحمد لله لحقتها. أحب أول ما تفتح عينيها تلاقيني جنبها. اتفضلي. إن شاء الله كده 3 أو 4 أيام وتبقى جاهزة نعمل لها العملية. طمني. أنا مطمنة، كفاية إن الدكتور كمال عبد الله هو اللي هيعمل لها العملية. ميرسي أوي. على إذنك. على فكرة الدكتور بيعملها كأنها بنته بالظبط. الدكتور ده راجل عظيم. مش اخيرا وافقوا على ايه؟ على حكايه السفر للسعوديه. الله، انت واخد الموضوع جد بقى. طبعا يا كمال، انا كنت فاكرك هتيجي على الاخر وتغير رايك. غير رايي ازاي يا ابني؟ دي فرصه العمر، مستشفى كبير في الرياض نفسها ومرتب قد مرتبها 10 مرات. طب والغربه يا هاني؟ ومال احوش لي قرشين وارجع؟ طب ومراتك وعيالك دول توقع كام شهر هستقر وارجع اخدهم؟ طب هتعمل ايه في المدارس بقى؟ المدارس هناك كتير. مش عارف، لازم يكون في سبب قوي ومقنع يخلي الواحد يسيب بلده. الفلوس. الفلوس سبب كبير وقوي ومقنع. مش عارف يعني، اصلا انا اتقرصت من حكايه السفر بره عشان الفلوس دي. ايه ده، وانت سافرت؟ والدي هو اللي سافر. طب كويس، شوف عمل ايه ورجع ازاي. مات ورجع في صندوق خشب. اي كل شيء تمام. يعني العمليه نجحت. عمليه بسيطه عملتها اكتر من 20 مره. سنها الصغير ده كان ميزه وعيب. عيب؟ الاورجن صغيره شويه. قلب نرديم كله قد كده، بيبقى الصمامات قد ايه بقى. والميزه ان السن الصغير ده بيبقى الجسم قوي ومليان حيويه. هي نرديم كانت ضعيفه شويه بس احنا ساعدناها بالادويه. نقدر نشوفها؟ طبعا، بس هي لسه تحت تاثير البنج. لا ارجوك يا دكتور، لازم نشوفها. اوكي اتفضل. حلو ورق العنب، خد دي من ايد بابي. يلا خد. انت كبرت كل واحدة كده. ماشي. المستشفى. يا ساتر استر. ايوه ماركو. طيب اوكي جهزي العمليات وانا جاي حالا. دكاترة البنج موجودين؟ كويس. اوكي حالا. يلا باي. نردين، هي مش عملت العملية وقت كويسة؟ للأسف لازم امشي. يلا طب خد دي معايا. بيتر سوق عالمي. باي. Beep. استني ماركو، ايه اللي حصل لها؟ فجأة ضغطها وقتي وجات لها كومة، واتصلت بالدكتور مجدي قال لي دخلوها العمليات. طب دكتور البنج جه؟ لا لسه. اوكي روحي معاهم انتي وانا هلبس وحصل. حاضر. مالك؟ ده انت عملت اللي عليك واكتر يا اخي، ده ربنا. ربنا ليه؟ بنت صغيرة وجميلة زي البرم ليه؟ إرادة ربنا وحكمته. انا برضو اللي هقولك الكلام ده. ده انت اكيد عملت حاجة غلط، اكيد العملية عملتها اكتر من 100 مرة. اشمعنى المرة دي؟ اشمعنى ناردين؟ اشمعنى؟ وابوها جم، تحب اقول لهم انا؟ لا لا، انا اللي هقول لهم. هما فين؟ جوه. طيب اجي مع حضرتك؟ تعالي. ارادة ربنا يا دكتور. انت عملت اللي عليك يا دكتور. هو اكتر ليه؟ طب الغلط فين؟ 9 سنين مستنيها، ربنا سمع صلاتنا وحقق شهوة قلوبنا وجد. وبعدين خدك إرادته كده. الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. انتوا اللي بتعزوني منردين بنتك برضو. فعلا عارفين يا دكتور، عارفين. نفسي اعرف ايه اللي حصل، نفسي اعرف. ازيك يا داني؟ تاكل اومليت؟ مش ملاحظ حاجه؟ صباح الخير. الحمد لله انا افتكرت ان ده لي ام. سوري يا حبيبتي. انا عارفه يا حبيبي ان نادين قلبت مخك. قلبت كياني. طول الليل ما نمتش. عمال افكر وراجع العمليه خطوه خطوه. مفيش غلطه يا مي. يبقى تريح نفسك. مش هرتاح. مش هرتاح غير اما اعرف ايه السبب. نفس حركاتك يا مي. انا حركاتي كالصبياني كده. الولد ولد. لا طبعا يا باشا. نسخه تبقى الاصل. انا بلاحظ دايما ان اهل الام بيلاقوا شبه في الطفل من امه، واهل الاب بيلاقوا شبه في الطفل من ابوه. ما هو لازم ياخد من هنا ومن هنا وراسه، وكل واحد يدي لنفسه نسبه اكبر من الثاني. بدون مناقشه، داني شبه امه تماما في طفولتها. ما يمكن زي ابوه. وانا ما شفتش ابوه ازاي في طفولته، لكن شفت بنت ابني وبس. بصي بصي ده وقع. وقع. اقعدي لحسن يكون اتعور. لا انا عارف انت هتروحي تطبطبي عليه وتدلعيه وتقول له يا حبيبي. شوفي انا بقى هعمل ايه. داني تعال يا حبيبي، تعال تعال يا روحي، تعال جدا، تعال تعال تعال. تعال يا بابا. اشتركوا في القناة. مش عارفه ليه همدانه كده زي ما كنت نفسي انام. ست رنة. الو رحيني ست نرجس. هو ده يا رندا؟ لا يا ماما نرجس، البني اللي في اخر الدولاب. حاضر يا حبيبتي. لازم هو ده. ايوه هو ده. ودي استلاجة الليمون اللي طلبتي منه. شكرا يا حبيبتي. خدي الليمون ده. لا لا مش قادرة. انا عارفة. عارفة؟ عارفة كل الحاجات دي مش جديدة عليا، علشان كده طلبت فايز يجي. ليه؟ ده شوية ارهاق صغيرين. ما هو علشان ارهاق صغيرين طلبته يجي. يلا قومي البسي عشان نروح للدكتور. دكتور ايه يا ماما نرجس؟ انا بقيت كويسة قوي. يا حبيبتي لازم نروح للدكتور. يلا قومي البسي بلاش طالعة. اهو باين عليه فايز، ده كان عنده شغل كتير يا ماما. اما راح اشوفه. اه مالك؟ اه مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه؟ يا امان يا فايز. ربنا يستر. ان شاء الله هيستر. خلاص يا رندا تعديها يا مجدة. خير يا دكتور؟ خير جدا. دي برضو حاجة تفوت عليك يا نرجس. ما فاتتش يا دكتور، بس كان لازم اجيبها لك تشوفها. طبعا كان لازم، على الاقل عشان اشوفكم. ما انتوا خلاص نسيتوا دكتور رشدي. يا دكتور طمني. خير؟ مبروك. صحيح؟ بجد يا دكتور؟ صحيح وبجد يا ولاد. رندا حامل. الحمد لله الحمد لله. كده برضو يا ماما تخبي علينا خبر زي ده؟ انا سبت القول لاصحاب القول، الدكتور رشدي. ما انت كمان يا نرجس صاحبه حق في القول. عشان كده ماما نرجس ما كانتش مخدوده، وانا بقول ليه مش همامها. كان لازم استنى شويه. في الحالات بتاعتكم دي اللي بيتاخر فيها الحمل لازم الواحد يتاكد الاول من الدكتور والتحاليل. واديكوا يا ستي اتاكدتوا من الدكتور ومن التحاليل. الف مبروك لحضرتك. مبروك يا فايز. ميرسي قوي يا دكتور. في حاجه بقى مطلوبه مني؟ حاجات. تعالي بس تريحي الاول. لا يا حبيبتي واحده واحده. ها بالراحه على الاخر. السلام عليكم. وابتدى المشوار. مهما يطول الليل واليأس والأحزان مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان. الصبح لازم في الميعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر شعاع الشمس في شق الغيوم.